أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. بسم الله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Okay. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويسر

Thank you.